بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا في شرح الأصول الثلاثة، وهذا الدرس هو الدرس العاشر إن شاء الله. أو مثل التوبة بالرجوع بالضبط، الإنابة الرجوع إلى الله تعالى. باش تكون هذه التوبة وهذه الإنابة بالقيام بطاعته واجتناب معصيته، هذا هو فسكون التوبة والرجوع والإنابة، وهي قريبة من معنى التوبة، إلا أنها أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله. الإنابة أرق من التوبة لما تشعر من الاعتماد على الله واللجوء إليه. وكل من اعتمد على الله والتجأ إليه فهو منيب، ولا تكون إلا لله تعالى. هذه الإنابة والتوبة كذلك لا تكون إلا لله، ودليلها قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وتنقل إنابة الرجوع، يعني فين كنا؟ كنا في المخالفات والغفلاء، فإذا رجعنا نرجع لابد أن نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، فنسمى منيبين. والمراد بقوله وأسلموا له الإسلام الشرعي، وهو الإسلام الشرعي الحقيقي، وهو الإستسلام لأحكام الله الشرعية. وذلك أن الإسلام لله تعالى نوعان، الإسلام لله تعالى نوعان: الأول إسلام الكوني، وهو الاستسلام لحكم كوني، وهذا عام لكل من في السماوات والأرض من مؤمن وكافر. هذا الإسلام الكوني يشمل المجوس واليهود والنصارى والعصاة والمسلمين، وبر وفاجر، لا يمكن لأحدنا أن يستكبر عنه، عن الله أبدا. ودليله قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، إما بالخطر وإما بالزل، وإليه يرجعون يوم القيامة. الإسلام الثاني إسلام شرعي، وهو الاستسلام لحكمه الشرعي، وهذا خاص بمن قام بطاعته من الرسول واتباعهم بإحسان. الذين قاموا بطاعة الرسول واتبعهم بإحسان، ودليله في القرآن كثير، ومنه هذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. فإن عبدنا غيرك فنحن مشركون، وإن استعنا بغيرك فقد تمردنا عن شريعتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يعني سورة الفاتحة 5. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. قال بعض العلماء: لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب. أبواب ديال الناس مغلقة، أبواب ديال الله مفتوحة بالليل والنهار لكل أحد. الله يغضب إن تركت سؤله. الله إلا ما تطلب شيء يغضب عليك، بدليل قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين مدلولين محتقرين. وبني آدم، ربي إلا ما سولتي شيء يغضب عليك. وبنادم، وبني آدم حين يسأل يغضب. مين تقول له سلف لي ولا أعطيني ولا إلا من رحم الله يغضب. وتنحط منزلتك عنده. الاستعانة طلب العون وهي أن وشرف الاستعانة بالله وحده لا شريك له، وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل. هناك تطلب منه الإعانة وتظهر له الذل من العبد لربه، وتفويض الأمر إليه. الأمور ديال كلها فوضها لله تعالى، فوض لها أمر الرزق ديالك، وأمر للأولاد ديالك، وأمر زوجتك، وأمر تجارتك، وأمر فلاحتك. كل الأمور فوضها إلى الله. واعتقاد كفايته، وتعتقد أنه يكفيك. لذلك قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ ففريق من الناس قالوا بلى، وفريق قالوا نعم. الذين قالوا بلى هم موحدون. بلى كفيتنا، لذلك دعوناك واتكلنا عليك وعبدناك ولم نعبد غيرك. اش قالوا الاخرين من اصحاب نعم؟ نعم لو كفيتنا ما اعتمدنا على غيرك. اذا قلت نعم راه فضيحة. وهذه لا تكون الا لله تعالى، ودليلها قوله تعالى: اياك نعبد واياك نستعين. وتقديم المعمول يفيد الحصر، معناها إياك نعبد. بالدرجة ديالتنا لا نعبد أحدا إلا أنت وإياك نستعين. المثال ديالها أنا بغيت نكرمك غدا وتعرف العربية مزيان، قلت لك إياك أكرم غدا. أنت عارف العربية، عارف منين تجي غدا ما تلقى غير أنا، كاين شي واحد اخر. واذا قلت لك اكرمك غدا يمكن تلقاني قدامك. وما قلناه في العباده نقوله في الاستعانه. ووجه الاختصاص ان الله تعالى قدم المعمول اياك. وقاعدة اللغة التي نزل بها القرآن أن تقديم ما حقه التخير يفيد الحصر، معنى محصور العبادة في الله تعالى فقط. والاختصاص وعلى هذا يكون صرف هذا النوع، وإذا كانت هكذا صرف هذا النوع الذي هو العبادة لغير الله تعالى شركا مخرجا عن الملة، خارج عن الصرف عن الإسلام. وخط يقول لا إله إلا الله، وخط يصلي، وخط يشوفه في الجامعة، وخط. النوع الثاني الاستعانة بالمخلوق. لك تطلب الإعانة من المخلوقين على أمرين يقدروا عليه، ولكن إلا طلبتهم يعاونوك ذاك الشيء اللي قديتي اللي قدوا عليه فما فيها شرك، فهذه على حسب المستعان عليه. يعني السيارة ديالك ما بغاش ديرها مارش، لا بدات عيط لأربعة الناس ولا خمسة يدفعوا لك يعاونوك، هذه دايزة ما فيها شيء. فإن كانت على برين فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. سورة المائدة 2. وإن كانت على إثم، أما إذا قالت تعاوننا ولكن تعاونهم في المنكر، هذه يشرب معانا، هذه عاوننا الحدوث ولا عاوننا شي حاجة أخرى في الغيبة والنميمة ولا عاوننا نسرقوا هذا البستان ولا. وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين والمعين، حرام لا اللي يطلب الإعانة ولا اللي يعاونه، لأنها إثم. قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أصلها ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان، فحذفت إحدى التاءين فبقيت واحدة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سورة المائدة 2 كذلك. وإن كانت على مباح، مباح ما فيه لا حلال ولا حرام، فهي جائزة للمستعين والمعين، لكن المعين قد يثاب على ذلك ثواب الإحسان للغير، وهذاك اللي عاون عنده ثواب لأنه قدم الإعانة إلى غيره، ومن ثم تكون في حقه مشروعة لقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذه الآية نثبت المحبة لله، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، سورة البقرة 195. النوع الثالث الاستعانة بمخلوق حي حاضر، استعان بالمخلوق حي حاضر غير قادرين، لكن ما قد شيء، فهذا لغو لا طائل تحته. السيارة سكتة وتقول له عبد الزحافة أجي ودفعوا معايا، قادرين يدفعوا الزحافة، هذا لغو لا طائل تحته، هذا لا عيب. مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل، شخص ضعيف ما قد شاي ولا صبي تقول له هاك هز 50 كيلو، قال المؤلف رحمه الله ودليل الاستعانة قوله تعالى قل أعوذ برب الاستعاذة، قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، سورة الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ما كمل شيء. النوع الرابع الاستعانة بالأموات، حرف ضحى ونص، الاستعانة بالأموات المقبورين منذ قرون مطلقا، كيف ما بغي كل ميت أو بالأحياء على أمر غائب، وتستعن بالأحياء على أمر غائب أو السارب الحي وهو غائب، لا يقدرون على مباشرته، فهذا شرك، لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خافيا في الكون. سيدي فلان ينزل المطر، ينوض الشيطان في القبيلة في البوادي، العرب والشلوح الكبير ديالهم ينوضوا يجمعوا الفلوس باش يشريوا بقرة باش يدفعوا على سيدي الخلاء باش يعطيهم المطر، لأنهم مازال ما قنطوا شيء. والله تعالى يقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. هؤلاء ما قنطوا، قال الله ما عطيتني شيء، أنا أمشي والفلان يعطينا. لسان الحال ديالهم يقول: أنت ما خوش تعطينا، أمشي وسيدي فلان ذبحوا عليه أعطينا المطار، وفينا هو المطار ديال سيدي فلان، وفينا هو السحاب ديال سيدي فلان، وفين باش يطلع، وفين عنده شي خبار، وفين كيف؟ يعني أسخف العقول الذين يعبدون الأموات ويستغيثون بالغائبين، هذا أطفس البشر على وجه الأرض. النوع الخامس: الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله. استعن بالطاعات بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى، وهذه مشروعة بأمر الله تعالى في قوله: استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا لقضاء حوائجكم بالصبر والصلاة وإتقان الصلاة وإحسانها وترتيبها، وتصليها كما أمر الله وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة المنقورة فهي لا تنفع شيئا أبدا. صلي 100 سنة كتنقر الصلاة، الله لا يبالي بك أبدا ولا بصلاتك. تكون خاشع فيها، والخشوع لا يأتي إلا بعد الإطمئنان. ما يمكن تخشع إذا ما كانش الإطمئنان، وما كانش الإطمئنان يجي إلا إذا كان مبنيا على الأذكار التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الله أكبر الله أكبر، من يجي الخشوع؟ هذا يجيك الجنون. صفحة 63: وقد استدل، قال استعينوا بالصبر والصلاة، سورة البقرة لآية 153. وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى للنوع الأول بقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا تصح العبادة لغير الله، ولا تصح الاستعانة بغير الله أبدا، بل هما شرك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله. الآن يقول المؤلف رحمه الله: ودليل الاستعاذة في قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. الاستعاذة، وكاين اللي تيبغي يقرا القران يقول اعوذ بالله، اعوذ. دخل الدكتور الهلال، شي واحد بغى يقرا القران عند الدكتور الهلال رحمه الله، قال اعوذ، قال الدكتور اعوذ بالله، اعوذ بالله، اعوذ زعما نرجع، يرجع خرج لاش نجي نتعشى، اعوذ لا بد اعوذ ذو. لذلك لما قلتيش في الفاتحة ديالك الذين خرج الإنسان في إنسان شوية وتنطق بالذال، الذين والثاء كذلك الاستعاذة طلب لعاذة، ولعادة الحماية لحميك من مكروه. فالمستعيد محتم بمن استعاذ به، المستعيد احتمى بهذاك اللي استعاذ به. مثلا بغى واحد يقتلك ويريد صحيحك مزبوط، تجي تقول له انا فعلت انا فعلت انا فعلت ويحاميك. هذا هي معنى الاستعاذة. ومعتصم به، والاستعاذة انواع، استعاذة انواع. فرحمك الله يا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. ولولاه بفضل الله تعالى ما وصلنا ما وصل إلينا هذا الخير. قلنا الأول أنواع، الأول الاستعاذة بالله تعالى، لذلك قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم كيفيتها، ما تقولش الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما زال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهذا واجب. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بعدها مع الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. إذا كانت إحدى آياتها وسقطتها ما صلاتك؟ ها؟ العلماء الحنابلة قالوا الحمد لله يعني بالبسملة في 14 شدة، إذا أسقطت واحدة صلاتك باطلة. مثلا إياك تقول له أنت إياك إياك، أغلب الناس هكذا إياك، لا ما خدت مشاهد الهمزة تجي من الحلق إياك. ما المكناس تتعرفون ما الكوتشيات ايش يقولوا؟ هي تجي الصوت من الصدر إياك. الاستعاذة بالله تعالى وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه، معنى أنت فقير إلى أقصى درجة إلى الله تبارك وتعالى. الاستعاذة بالله تعالى وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه، أنت مفتقر إلى الله، أنت فقير وهو الغني. والاعتصام به وتعتصم به، واعتقاد كفايته وتعتقد أنه كفاك. وتمام حمايته، وأن حماية ديالته لك تامة من كل شيء حاضر أو مستقبل، صغير أو كبير، بشر أو غير بشر. ودليلها قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، كل ما خلق الله. تطلب من الله تعالى يحميك منه إلى آخر السورة. وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الثاني الاستعاذة بصفة من صفته، صفة من صفة الله تعالى ككلامه وهو القرآن وغيره، وعظمته وعزته ونحو ذلك. وحتى إبليس موحد لكن كافر، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إبليس قال فبعزتك، وهو مخصم معه. وهذا اللي قال كده حب الله والنبي وحق سيديه، لا نحق هذا الضوء، لا نقلعوا البولة ونخشلك السبعة ثم وشوف الضوء كي داير. لا هو اللي براح عنه في الضوء شو يخشي السبعة في البولة، سموه موضع البولة. إبليس عرف الله فبعزتك لغوينه ومجمعين. ودليل ذلك قوله أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. والكلمة التامة شكون هي؟ شكون هي الكلمة التامة؟ أسماؤه الحسنى. من شر ما خلق، وقوله أعوذ بعظمتك، أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وقوله في دعاء الألم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أزيد وأحاذر اللي نخاف منه، وقوله أعوذ برضاك من سخطك، تنحتمي بالرضا ديالك من السخط ديالك باش ما تسخط عليا. وقوله صلى الله عليه وسلم حين نزل قوله تعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قادر على كل شيء، سورة الأنعام آية 65. فقال أعوذ بوجهك، النوع الثالث الاستعادة بالأموات. ها قال لنا واحد الأخ ديالنا كان مع شي واحد قال أمو لعب القدر كيف هذا العام، قال له قول يا ربي، قال له على سهلت أمو لعب القدر، قال له سهلت يا زعما، فهو راح على الله صعيب عنده الاستعادة بالأموات، عبادين القبور، الموحدون يتصلون بالسماء بالحي، والقبوريون يتصلون بالأموات. وتوكل على الحي الذي لا يموت، أما ميت مشاء أنت أفضل منه لو كنت عاقلا، لكن لما كنت مجنون فالعجل أفضل منك. اطلب الأموات، عندك شي عقل في البشر؟ أو بالأحياء غير الحاضرين، بالأحياء غيبي، فأحرائي إذا كان بالأموات غيبي، عبد القادر في العراق، والملكة ولده مولى عبد القادر، مولى عبد القادر عبد القادر ما في قابلش العيالات، ولا فاطمة سرى، فاطمة سرى، فاطمة سرى، فاطمة سرى ما كانش قابلة العيالات، وفينا هي ماتت رضي الله عنها. قادرين على العوز، فهذا شرك، ومنه قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا، ما حتى يستعذوا بهم تزيد لهم الخوف. النوع الرابع الاستعادة فيما يمكن العوض به من المخلوقين، من البشر أو الأماكن أو غيرها، فهذا جائز. ودليل قوله تعالى في ذكر الفتن، ودليل قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معادا فليعذ به. يلقى في إنسان يهرب في الفتن يهرب، ولو كانت الفتن ما بين المسلمين شيء يقتل شيء، دخل دارك وسد الباب عليك. لا تقاتل في الفتن أبدا، ولا تكن مع أي طائفة. متفق عليه. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم هذا الملجأ والمعاذة بقوله: فمن كان له إبلون، فليلحق بإبله. واللي عنده النعاج يلحق بيهم، واللي عنده شي حرف يلحق بها، الفتن ما تشاركش فيها. رواه مسلم. وفي صحيحه أيضا عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتى بها فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلامة. الحديث. وفي صحيح أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث. الحديث. يقول هنا خرجه مسلم كتاب الفتان باب الخص بالجيش الذي يؤم البيت. ولكن إن استعاد من شر ظالم، وجب إيواؤه. وجب على المستعاد إيواؤه وإعادته بقدر الإمكان، حتى ولو تحلف. زراو عليه الشفرة ولا واحد ظلم ودخل عندك في الدار ما شافوا شيء، قالوا الله أعلم هنا، حلف ليهم ما صدقوك شيء. يمكن تحلف حتى بالطلاق الأولاد كده، طلبوه منك ما دخلش عندي ولا شتو. هو راه ما مطلق على المرأة ولا شيء، ولا حنث ولا عليك الكفارة ولا شيء. وإن استعاد ليتوصل إلى فعل المحذور، ولا استعد باشي وتصل الواحد الفعل المحظور حرام، او الهرب من واجبين حرم ايواؤه. كل شي واحد وش ادخل عندك ما تاويها بس. وفي الزمن القادم ولا بقي حتى الان، اللي دار شي جريمة كبيرة كيدخل سيدي فلان ولا مولاي فلان يتخبى عليهم، ثم ما يقدوش يجبدوه. وحتى النصارى تمشوا على حسب ما كان عند المغاربه، الى قتل شي واحد ولا سرق شي حاجه يدخل ليهم في الصنم، في شي الضريح ما يجبدوا شي. وقيل حتى الان، ولكن الان هذا صعب يجبدوه. اذا دار جريمه يجبد. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ استغيثون ربكم استجاب لكم. الاستغاثة كاين الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة، طلب الغوث، طلب النصر في الحين، وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك. تطلب اللي يجيك من هذه الشدة وينقذك من هذا الهلك. وهو أقسام: القسم الأول الاستغاثة بالله عز وجل وهو أشرفها، وهذا من أفضل الأعمال وأكملها، وهو دأب الرسل وأتباعهم. دأب الرسل وأتباعهم، هذه هي القاعدة في دأب الرسل والأتباع ديالهم. ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله: استغيثون ربكم استجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرثفين. فالله تعالى أعان المجاهدين بالآلاف من الجنود من السماء. قد تقال بعض الصحابة تنبغي نضرب راس ديال المشرك، تنشوف راس ديالو طلع، مازال السيف ديالي ما وصلوش. غزوة ماذا؟ بدر. وكان ذلك في غزوة بدر حين نذر النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في ألف رجل. وش حال مساكين مال البدر؟ 300 وشي حاجة، كل واحد بثلاثة. وأصحابه 310، يقول 314. فدخل العريش، العريش معناه دلو لشي خيمة ديال شجار وشي أغصان وشي شراوط وشي، يناشد ربه عز وجل، يطلب الله تعالى ورفع يديه رافعا يديه مستقبل القبلة يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني. وأين كانت القبلة في ذلك الزمان؟ بيت المقدس. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون إلى بيت المقدس حتى في مكة، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومكث في المدينة 17 شهرا تحولت القبلة. إذا كانت قبل 17 شهرا فهي إلى البيت المقدس، وإذا كانت بعد 17 شهرا فهي إلى الكعبة، ما يهمنا شهر. اللهم إن تهلك هذه العصابة، يا ربي لما تهدوا مثل كثرة العصابة اللي عندي من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. كانش اللي يعبدك فينا؟ وما زال يستغيث بربه رافعا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه. والرداء هو ما يلبس من الوسط فوق إلى فوق، والإزار من الوسط إلى أسفل. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله هذه الآية: استغيثون ربكم استجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرتفين. كاين 3000 وكاين آخر 5000. وشوفوا لما نشتيدير، المسلمون عرب والكفار عرب، قريش كبار، الشجاعة هي هي والصحة هي هي، لكن الإيمان يغلب الكفر، الإيمان يغلب الكفر. الثاني الاستغاثة بالأموات أو الثاني. يستغف بالأموال بالرميم، خلاص 5700 سنة هذه ولا 1000 سنة شاء. إذا كان في النعيم فهو مشغول عنك، وإذا كان في العذاب فهو مشغول عنك، ومع ذلك لا يراك ولا يسمعك أبدا. قبح الله الذين يعبدون غير الله. أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة، فهذا شرك. شرك الذي يخرج من الملة، لأنه لا يفعله إلا من يعتقد. ها علاش مشاو عنده؟ علاش عيط عليهم؟ ما مشى وعيت حتى اعتقد أنه يستطيع أن يغيثه. لهؤلاء تصرفا خفيا، قالت لا تتصرفوا في الكون كانت عطاهم الله الوكالة كي يتصرفوا في الكون. وكاين قال لي تيشوف الفلول يقول لك عندك شي صالح هذا ولا قط، قلت ما تضرب الخطوطة في الليل راه كيتفاو الصالحين على صفات الخطوطة. وبالعربي العلوي الله يرحمه كان مع شي واحد وجات شي جرانة، قال هذاك اللي معاه اعوذ بالله اعوذ بالله، جاب الصباط ديالي وقال لي تخافوا حتى من الجيران؟ ها ها تقلها لأن عندك شي ولي. تصرفا خافيا قالك في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية، زعما عطاهم الله شوية يتصرفوا، لأن إنزال المطر من تحل هي ولا الربوبية، زعما عطاها للصالحين تيجيبوا الأمطار. ومع ذلك السنوات الجفاف خاسرين حتى هما ولا ما خاسرين شيء؟ أضرحة دوك الزوار والسد خاسرين ولا ما خاسرين؟ خاسرين ما جلسوا على عجولة ولا الخلفة، وعلاش علاش علاش علاش ما يرفعوش هذا الجفاف؟ قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، من الذي يجيب المضطر ذي في المحنة إذا دعاه بإخلاص؟ من الذي يجيبه؟ الله. إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. سورة النمل الآية 62. الثالثة الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين. استغث بالأحياء العالمين القادرين على الاستغاثة، فهذا جائز. مثلا جاوش فريق شتوك تشوف الجماعة من الناس الهيه وتعيط عليهم وتستغث بهم، اجري ويجيو على الشفار. كالاستعانة بهم، قال الله تعالى في قصة موسى استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، بني وحده جافهم في الدم مرة واحدة. سورة القصص الآية 15. النوع الرابع الاستغاثة بحي غير قادرين، كما قلنا قبيلة في الزحافة، من غير أن يعتقد أن له قوة خفية. ما أعتقد شيء أنهم عندهم القوة خفية، ولكن إذا تحيط الزحافة ما عندهم شيء. مثلا يستغيث الغارق برجل مشلول، رجل مشلول يجبد الغارق، فهذا لغوون والسخرية. بمن استغاث به فيمنع منه لهذه العلة ولعلة أخرى، وهي الغريق ربما اغتر بذلك غيره فتوهم أن لهذا المشلول قوة خفية ينقذ بها من الشدة. كل شيء هتسيك تخرج من الإسلام مرة، ما كان غرمي حتى تقلع الربيع غير صالح للفدان غير رمي البراء. غيره واحد غير تيشوف. ايوه قال المؤلف رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، تقرأ محياي ومحياي، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ومن سنتي لعن الله من ذبح لغير الله. واش النبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين في العالم؟ واش أول المسلمين من أمته؟ إذ لا يعقل أن يدعو إلى شيء لا يؤمن به. إذن من هو أول المسلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو ثم خديجة رضي الله عنها. ما في تفلس غير قولوا. الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم، الذبح معروف عندكم، على وجه مخصوص، ويقع على وجوه: الأول أن يقع عبادة لأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، فهذا لا يكون إلا لله. ولو تذبح للضيف تعظيما له فهذه الذبحة لا تكال، ولكن إذا ذبحت لإكرامه فأنت تجار. شوف هنا قال: أن يقع عن الذبح عبادة بأن يقصد به، أن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب، هذا لا يكون إلا لله، فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى. وصرفوه، صرفوا الذبح لغير الله، شرك أكبر. ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لرب العالمين لا شريك له. واش ما عندكم خبار بأن واحد الراجل دخل الجنة على سبب دبانة، والراجل آخر دخل النار على سبب دبانة؟ قالوا له: كيف ذلك رسول الله؟ قال: أمر رجلان، يعني مسلمان، على قوم لهم صنم لا يجاوز أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب، ما عنديش. قالوا: شد غير الدبانة وذبحوا. الله يهنيك. وصيد الدبانة وصياد ديال الدبانة عندها جوج ديال الطرق: إما دير هكا في القفو، إما دير الدفال في يديك حتى يجي عنده وشد عليه يديك. علاش كنا تنصيدوهم لكنا صغار؟ واختار راس الدبانة وخلاو سبيله، قالوا له: انت فيك تسليم ديال الصالحين. سير بلا عيطوا الاخر موحد. قالوا: قريب. قال: ما كنت لأقرب لأحد دون الله عز وجل شيئا. فضربوا عنقه قتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا دخل النار وهذا دخل الجنة. اذا كان اللي ذبح الدبانة مشى للنار، شكون اللي عنده ثمن دبانة؟ شواري الدبان ولا شمعة؟ والناس اللي تيشعلوا الشمعة الأضرحة، والعيالات اللي كيدبحوا الدجاجات والفرارج، والرجال اللي كيدبحوا العتارس والحوالة، والقبائل اللي كيدبحوا البقرات والناقات. ملعونين ولا لا؟ عظموا غير الله ولا لا؟ إذن هذا شرك أكبر. وكاين واحد في السوس سميتو سيدي محمد يعقوب، مع الأسف سوس هنا ما كاينش. سيدي محمد يعقوب كتذبح عليه في السنة 300 عجل بلا الغنم والمعيز. سيدي محمد يعقوب واللي قال هذا الكلام سوس اللي عارفين. يا يعني طلبة ديال سويس كلهم يحضرون في المواسم يأكلوا الحرام. وحتى جبلة ملاعب سلام الثاني أن يقع إكراما قبيلة تعظيما للمذبوح له، هذا شرك. الآن أن يقع إكراما لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك فهذا ما مر به إما وجوبا أو استحبابا، لقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حنا انت جيبك عمر بن يوسف عطا الله الخير، تقول لا تبخل بالموجود ولا تطلب المفقود ولا شنو يقول شنو يقول وتخلي الفلوس في جيب عمر، ماشي كرام الضيف هذا. لا الا جاك صحيح بعد العشاء ومشى الحال وكذا لا يكلف الله نفسا لو ساها، اما انت لاباس عليك وعندك باش تكرم وجاك الضيف ايش هذا. وحتى أن الضيف مثلا له الحق لسرقة في البيت في الليل ما يأكله. أيوة إلى ما طلع اللي تشفيه الصين ودي مشي لكل جاي يلقى في شي حاجة يسرسعه يأكله. كيف شي حليب ثم شربوه كيف شي. وقوله لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشتيم، ومع ذلك أن الذبيحة في الوليمة ليست واجبة، وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه بدون لحم. الثالث أن يقع على وجه التمتع بالأكل والاتجار به، إما كزال وإما بود ذبيحة لأولادك تبرعوا مع رزقكم ونحو ذلك، فهذا من قسم المباح فالأصل فيه الإباحة، لقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. حمل دين عند الله وعلاش أنا جمع إما نقول أول جمع مثنى، وإما أن نقول إذا أسند المثنى إلى ضمير جمعين يجمع، أما الله تعالى عنده غير جزء لدين. إما نقول يبتدي الجمع من اثنين، إذا المعنى هذا جمع هذا مثنى، وإما نقول إذا أسند المثنى إلى ضمير رفع يجمع، وصنع الفلك في أعيننا جوج العينين اللي عندي، مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أعطانا الله تعالى البقر والغنم والإبل نأكلوا ونشربوا الحليب ونركبوا ونحرسوا نعم كثيرة، وذللناها لهم نجعلها سهلة، يعني يكون مجنن يعني دخلوا جنون الجمل راه يجري على مكناس كله، لكن تضربه الوالدة بالهراوة لقد عظم البعير بغير لب، وتضربه الوالدة بالهراوة والو ما يديهاش فيها كاع ما فيه القلب تاهو. وذللناها لهم فمنها ركوبهم، هالجمال ركوب والأكل، هالبغال ركوب، هالحمير ركوب، ومنها يأكلون البقر والغنم والمعيز. سورة ياسين آية 71-72. وقد يكون مطلوبا أو منهيا عنه حسب ما يكون وسيلة له. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله والحمد لله.